الثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هون الثوار ثوار نرفض ذلتنا نمضي في الدنيا ثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هون الثوار أرض الإسلام قاتلها قسما من دنس الكفار وربوع الأرض يزينها خلقا إخلاصا ووفاء نحفظ على أهل الكتاب وعلى أصنام ونحطم قضبان السجن في الأصل ولدنا أحرار سنسور على أهل الفتن وعلى أصنام الفجار ونحطم قضبان السجن في الأصل ولدنا أحرار هذا الإسلام هذا الإسلام ألا فعل وامضي للجنة مختار وامضي للجنة مختار وامضي للجنة مختار ثوار نرفض جلتنا نمضي في الدنيا ثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هونا ثوار ثوار نرفض ذلتنا نمضي في الدنيا ثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هونا ثوار هاجر يا مسلم والتعلم الهجرة تنف الأهواء فارس أهواءك وستسلم وتكون شموعا وضياء الدنيا تسلب طالبها فتسلح خلقا وحياة إن تحسن تأمن جانبها إحسانك ستر ووجاه تسلق طالبها فتسلح خلقا وحياة إن تحسن تأمن جانبها إحسانك ستر ووجاه لا تعلن أبدا معصيتك والرب تعالى ستار ثوار نرفض ذلتنا نمضي في الدنيا ثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هونا ثوار ثوار نرفض ذلتنا نمضي في الدنيا ثوار أحرار بالحق مضينا لا نرضى هونا ثوار شاهد يا أرض وتقدم جيش الثوار